الفلاسفة إن شر ما تصاب به النفس البشرية عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. شر ما تصاب به النفس عقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. قلت فهل لتلك العقدة من دواء؟ إذا كانت تلك العقدة مرضا فهل لتلك العقدة من دواء؟ وبحثت عن صيدليات الأرض أجوب قصارها وأسبح في مشارقها ومغاربها فلم أجد الدواء لهذه العقدة إلا في صيدلية واحدة، هذه الصيدلية مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس التاسع والتسعين والمئتين انتقل بحضراتكم إلى حبيب الله محمد. يا طبيبنا، يا صاحب الصيدلية القرآنية، إن المصابين بعقدة الخوف من المستقبل جاءوا إلى صيدليتك يلتمسون الدواء، فهل لدائهم من دواء؟ قال الحبيب محمد: من كان مصابا بهذه العقدة فعليه أن يقرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. ثم قال بعد ذلك: الذي لا يموت. فلماذا بعدما اثبت الحياة لذاته نفى الموت عن ذاته؟ لماذا لم يقل وتوكل على الحي وسبح بحمده؟ لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لماذا قيد الحياة بأنها لا موت بعدها؟ أتدرون لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لأن كل حي يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل حياة غير حياة الله ثانية. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. إلى أين؟ إلى شاطئ البحر، ثم إلى غار ثور.

تبقى ما انتش بحاجة الى شرطة ولا الى مباحث ولا الى تام مكافحة تهريب ولا رقابة مالية ولا نيابة ادارية، لانك ما بتعاملش البشر انما تعامل خالق القوى والخبر. ولذلك مدينة النبي ما تنكفاها عسكري بوليس واحد. هيعمل ايه عسكري البوليس اذا كانوا هما بيعاملوا صاحب العرش العظيم؟ يبقى هيخاف من العبد ليه؟ ما يخافش من العبد. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ماشي في يوم وجد امراه تغش اللبن بالماء، قال لها ما تغشيش اللبن، اوعي تغشي اللبن. خلاص لو غشيت اللبن انا لا هعمل لك محضر ولا انا هوديك للتموين ولا النيابه العسكريه، ده ربنا اللي نهى عن الغش، قال وكونوا مع الضابطين. والغشاش ما هو الضابط، خلاص يعني المهم انتهينا لغايه كده انتهينا. عمر لما كان يصدر قرار كان يتابعه، يعني مش يصدر القرار ويرميه في الدرج قدامه، لا لابد يتفضل لغايه فين، مش فوضى، مش زي ما بيقولوا بيروقراطية، لا عمر كان راجل يتقي الله في عمله وفي بيته وفي ماله وفي عياله، وكان يقول لاهله يا اهل عمر ان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحمة، فاتقوا الله. فماشي تاني يوم لا اللي بتبيع اللبن الا اللبن بالشروش لاها بتغشه، قال لها يا امة الله الم انهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا امير المؤمنين. كده اهو يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا امه اتغشين المسلمين وتحن فينا في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ انا مش امبارح بالليل بقول لك ياما ما تغشيش اللبن، لان عمر بن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنت هو عمر شايفنا، قلت لك ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.